من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا يخفى على الجميع أن هذه الليلة هي ليلة الجمعة، وقد جرت عادتنا أن صباح يوم الجمعة ليس فيه درس بعد الفجر، وذلك من أجل أن يتسع الوقت لمن أراد أن يستريح في أول النهار ثم يتقدم إلى الجمعة، لأن التقدم إلى الجمعة فيه فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. ولهذا ينبغي للإنسان مريد الجمعة، ينبغي له أن يعتني بهذا اليوم العظيم، فيغتسل له كما يغتسل للجنابة. والاغتسال لصلاة الجمعة واجب، نص على ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال بأصرح عبارة: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمحتلم هو البالغ. فصرح أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق وأنصح الخلق، صرح بأنه واجب. ولو كان هذا التصريح من عالم من العلماء كتبه في متن من متن الفقه لم يسترب أحد قرأ هذا المتن بأن الغسل واجب يأثم الإنسان بتركه، فكيف والتعبير به من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أنصح الخلق للخلق، وهو أفصح الخلق، وهو أعلم الخلق بما يقول. فنحن نشهد الله عز وجل وملائكته وأنبياءه وجميع خلقه بأنه لا أحد من الخلق أعلم بشريعة الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا أحد من الخلق أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا أحد من الخلق أفصح تعبيرا وأبلغ بيانا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لم يبق لأحد عذر في ترك هذا الغسل شتاء وصيفا. ثم انظر إلى قوله على كل محتلم، حيث قيد هذا الواجب بما يقتضي أنه واجب مكلف به، وهو أن يكون الإنسان بالغا. والتقييد بالبلوغ يدل على أن الوجوب هنا وجوب إلزامي، وليس كما قال كثير من العلماء أنه وجوب تأكيد كما يقول قائل حقك واجب علي. وهذا التنظير في الواقع لا دليل فيه إطلاقا، لأن قول القائل لأخيه حقك واجب علي أي واجب متأكد علي، يجب علي أن أقوم به، لذلك أبلغكم أنا بما بلغ كثيرا من العلماء من هذا القول الكريم الصادر من النبي الكريم بأن غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولا أدري كيف يقول الإنسان إذا وقف بين يدي الله عز وجل وقد ترك اغتسال الجمعة، كيف يقول إذا وقف بين يدي الله وقال قد أبلغك رسولي بأن الغسل واجب غسل يوم الجمعة، ماذا يقول؟ إنه لابد أن يعد الإنسان للسؤال جوابا صوابا، وإلا فسيقف حيران. إذن اغتسل ليوم الجمعة الأفضل بعد طلوع الشمس، وإن اغتسلت بعد طلوع الفجر فأرجو أن لا يكون به بأس، لأن اليوم يدخل من طلوع الفجر. ثم البس أحسن ثيابك، ثم تطيب، ثم اذهب إلى الجمعة مبكرا، وصلي ما شاء الله أن تصلي، واقرأ القرآن، واغتنم الفرصة. ثم إذا خرج الإمام وحضر وجلس على المنبر وأذن المؤذن فاحرص على أن تستغل هذه الساعة بالدعاء، ولا سيما وأنت تصلي الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من رجل مسلم يدعو الله تعالى وهو قائم يصلي يوم الجمعة إلا استجاب الله له، بل قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا استجاب الله له. وأرجى ما يكون هذه الساعة ساعة حضور الإمام واجتماع المسلمين على فريضة من فرائض الله، وهذه الساعة أرجى من الساعة التي بعد العصر، ولكن كلتا الساعتين يرجى فيها إجابة الدعوة، إجابة دعاء الله عز وجل. فاحرص يا أخي على أن تدعو الله تعالى في هذا الوقت، ولا سيما وأنت في سجود الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وسألني سائل قبل قليل يقول إنه جاء محرما بعمرة وعليه الإزار والرداء، وإنه وضع رداءه فراشا له ولأبيه، وبقي ليس عليه إلا إزار، فكلمه أحد الإخوة وقال إن إيش قال وين السائل؟ وأنت واقف عندي على مكانك، ماذا قال لك؟ يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تضع حرامك على جنبك وأنت في الصلاة. ما وقال صلاتك باطلة؟ ها؟ قال صلاتك باطلة؟ دحين ما قال الكلام هذا، فأنا جلست وتركته لأن الرداء تحت أبوه. ولا صليت؟ لا، وصليت ركعتين، فجلست أفكر، قلت آدم يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أضع الرداء على جنبيك، هل أنا أغضب أترك كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا أغضب أبوه أسحب الرداء؟ إنما أترك هذا خلي بس بطل في الصلاة. جلست وقعد أنتظر فرجا وافيا. يبي فرج لك الله إن شاء الله. استمع يا أخي، هذا الرجل وضع الرداء تحته وصلى بإزار، وقال له أخوه الذي نصحه، ونحن نشكره على النصيحة وعلى الدلالة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو لعله رواه بالمعنى: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي لفظ ليس على عاتقيه منه شيء، والعاتق هو ما بين رأس الكتف والعنق. ولكن هناك حديث أخرجه مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه أنه صلى بإزار وليس عليه رداء، ورداء جابر موضوع على المشجب، خشبة معروفة، فأنكر عليه رجل من الناس وقال: لما صنعت هذا؟ قال: ليراه أحمق مثلك. يقول جابر، فيقول: لما صليت بكذا وكذا؟ فأراد جابر أن يبين أن الصلاة في الإزار وحده صلاة صحيحة. فالآن نقول للأخ هذا: لو صلى واستمر في صلاته فصلاته صحيحة، ويجعل الرداء تحت أبيه ولا حرج عليه. أعرف؟ إذن لا، فرج الله عنك إن شاء الله. أما الأخ الذي نصحه فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لكن هذا على سبيل الاستحباب والأولوية وليس على سبيل الوجوب، جمعا بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. وغرضي من هذا هو قول جابر رضي الله عنه للرجل الذي أنكر عليه بلا علم: حتى يراه أحمق مثلك. وأحذر من يتكلم بغير علم، ولا سيما من تشبث بسلك من العلم ثم حافظ حديثا أو حديثين ثم جعل يفصل ويجمل ويطلق ويقيد ويعمم ويخصص في شريعة الله وهو من أجهل عباد الله، وليس عنده إلا حظ يسير من حديث أو حديثين حفظهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أنا من أنا؟ أنا ابن جلا وطلع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ وهذا خطر عظيم. التعجل في الفتوى من أخطر ما يكون، لأن المتعجل في الفتوى ليس يجني على نفسه فقط، يجني على نفسه أولا لأنه عصى الله عز وجل في قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولأنه ارتكب ما حرمه الله في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حتى إني رأيت لبعض العلماء كلاما يقول: الفتوى بغير علم أشد من الشرك، لأن الفتوى بغير علم لا يقتصر ضررها على المفتي، على المفتي وعلى المفتى وعلى الشريعة وعلى عامة المسلمين. هذا الرجل الذي يفتي بغير علم ودون أن يتثبت هو جنى على نفسه، لأنه عصى الله وارتكب ما حرم الله، وجنى على أخيه لأنه أضله عن سبيل الله وصده عنها. وقد قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فجعله الله تعالى ظالما، بل هو أظلم من يكون افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ثم قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي هذا إشارة إلى أن من تعجل الفتيا بغير علم فإنه لا يهدى والعياذ بالله، لأنه ظالم، والله تعالى لا يهدي القوم الظالمين. جنى أيضا على الشريعة الإسلامية حيث نسب إلى الشريعة ما ليس منها، والشريعة أعلى وأنزه من أن يتكلم بها جاهل بها. ثم جنى على الأمة الإسلامية عموما، لأن الناس يظنون أن ما أفتى به هو الحق فيتخذونه سبيلا، سبيلا يضلون به عن سبيل الله. لذلك أحذر إخواني ولا سيما المبتدئون في طلب العلم، أحذرهم من التعجل بالفتوى، وأقول: إن انتظر قليلا حتى تصل إلى قمة الجبل، وحينئذ يتفرع منك السيل منحدرا إلى منتهاه. أما أن تقفز إلى قمة الجبل وأنت إلى الآن في حضيض الجبل فهذا خطأ. انتظر، انتظر الرئاسة تأتيك ولا تقفز إليها لتأخذها، انتظر. وإذا أراد الله بك خيرا وفقك وهداك وهدى بك. أما أن تتعجل ثم تفتي بغير ثم تفتي بما لا تعلم فيحصل بذلك الشر العظيم. انتظر، تمهل. ليست الفتوى سوق تجارة يتبادرها الناس ليكسبوا قرشا أو قرشين، الفتوى قول على الله، المفتي سفير بين الله وبين عباده، المفتي رسول لرسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء يرثونهم في العلم والدعوة والعمل والنصح والإرشاد. فلا بد أن يكون سبب الإرث موجودا في حقك بأن تدرك من شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجعلك أهلا للفتية. احذر يا أخي، احذر، احذر، تأن، ترفق. والله ليأتين عليك يوم إذا أفتيت بغير علم تمنى أنك لم تخلق، وليأتين عليك يوم تمنى أنك لم تبث بكلمة من مثل ذلك. فانتظر يا أخي، انتظر حتى إذا نضجت، حينئذ أكلك الناس وصار الطعام هنيئا مريئا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين قائدين عباد الله بشريعة الله، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، كما جرت العادة أن نتكلم على ما سمعناه من قراءة أئمتنا، وهذه الليلة أحب أن أتكلم على ما سمعناه من آخر سورة الجن. الجن والإنس مكلفون، لكن الإنس أفضل من الجن، لأن منهم الرسل والنبيين، وليس من الجن رسول ولا نبي، ولكن منهم نذر فقط ينذر أقوامهم. وفي الجن صالحون وفيهم دون ذلك، ومن الجن مسلمون ومنهم قاسطون كافرون. فهم كبني آدم في الدين، منهم من تمسك به تمسكا تاما ومنهم ما هو دون ذلك. وأصل الجن من النار، وأصل بني آدم من الطين، وأصل الملائكة من النور. فهؤلاء المخلوقات الملائكة من نور، والإنسان من طين، والجن من نار، كما قال الله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. ولهذا تجدون الله تعالى سبحانه وبحمده يتحدث عنهم كثيرا، ويقرنهم بالإنس كثيرا، وينزل فيهم آيات، وينزل فيهم سورة كاملة: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن، إلى آخره. في آخر هذه السورة: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، إلى آخره. هذه الآيات فيها تقرير التوحيد، تقرير التوحيد الذي خلق الإنس والجن من أجله. قال الله عز وجل في تقرير ذلك: اقرأ الآية. أحسنت، اسرع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فالتوحيد خلق من أجله الإنس والجن، فلا بد أن يحقق هذا التوحيد. يحقق بأمور ثلاثة: الأمر الأول أن تعتقد أنه لا رب إلا الله عز وجل، لا رب للكون إلا الله. فالله تعالى هو الذي خلق الكون، وهو مالك الكون، وهو مدبر الكون عز وجل. لا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فهو على كل شيء قدير. ثانيا العبادة، أن تعبد الله عز وجل وحده، لا تصلي إلا لله، ولا تتقرب بالصدقة إلا لله، ولا تتقرب بالذبح إلا لله، ولا تصرف أي شيء من أنواع العبادة إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تدعو إلا الله. الدعاء يتعلق به أمر الربوبية وأمر الألوهية، العبادة أمر الربوبية وأمر العبادة، لأنه من حيث هو دعاء عبادة، ومن حيث هو لجوء إلى الله عز وجل واستدرار لرحمته هو متعلق من هذه الناحية بالربوبية. إذن من دعا غير الله فقد أشرك بالله من ناحية الربوبية ومن ناحية العبادة. من دعا غير الله فقد أشرك بالله من الجهتين جميعا، من جهة الربوبية ومن جهة العبادة. ولهذا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعو إلا الله، لا تعبد إلا الله. أما الأمر الثالث فهو أسماء الله وصفاته. يجب علينا أن نؤمن بأن لله أسماء وصفات تليق بجلاله تبارك وتعالى، ولا تماثل صفات المخلوقين أبدا. كل صفة أثبتها الله وإن كانت مماثلة في الاسم لما في المخلوقين فإنها تخالف ذلك في الحقيقة والكنه والكيفية. وهذا أظن أن تكلمنا عليه قبل ذلك، وبينا أن الناس انقسموا في هذا الباب إلى نعم هاتم سردا أعطناهم سردا طيب انقسم الناس في هذا الباب أي باب الأسماء والصفات إلى ثلاث أقسام: ممثل ومعطل ومتوسط، وخير الأمور الوسط. وقد شرحنا ذلك فيما مضى وبينا بطلان مذهب الممثلة ومذهب المعطلة. طيب إذن لا حاجة لإطالة الكلام فيه. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو غير الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا متقيا، لا تدعو إلا الله، لأن من يدعو غير الله فلن ينتفع بدعائه أبدا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل، تكمل كم امشي، بارك الله فيك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ربكم الآن يقول استمع فاستمعوا له، ما هو؟ إن الذين تدعون من دون الله، والذين اسم موصول يفيد العموم، كل من يدعى من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو تجتمع كل الآلهة المعبودة من دون الله لتخلق ذبابا ما استطاعت، زد على ذلك وإن يسلبهم ذباب شيئا وهو هذا المهين الضعيف لا يستنقذوه منه، يعني لو أن الذباب وقع على صنم معظم يراق عليه من الأطياب ما يراق فإن الذباب يقع عليه ويمتص منه، هل تستطيع هذه المعبودات أن تستنقذ ذلك من الذباب؟ تستطيع؟ طيب، والذي لا يستطيع أن ينتصر لنفسه من ذباب كيف يستطيع أن يملك النفع والضر لغيره؟ إذن لا تنفع، ما سوى الله لا ينفع. طيب، وإن يسلبهم ذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. وقال الله عز وجل: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سبحان الله، ترتيب الأدنى فالأدنى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، والذي يسمع كيف يجيب؟ الذي لا يسمع كيف يجيب؟ أجيب أنتم، لا يجيب، ولو سمعوا على فرض ما استجابوا لكم. هذان شيئان في الدنيا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم، كلما دخلت أمة في النار لعنت أختها إذ تبرأ لن يتبعوا من لن يتبعوا، يوم القيامة لا ينفعونكم ولا في الدنيا أيضا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. من قال هذا القول؟ من قال هذا القول؟ الله جل جلاله. ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه جل وعلا، لا يخبرك بمثل هذه الأمور مثل الله عز وجل. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. من أضل؟ أعربها لنا يا ولد، تفضل. خطأ، استرح، اجلس يا أخي. طيب، أحسنت. من اسم استفهام، هذا المراد بالاستفهام هنا النفي، أي لا أحد أضل ممن دعا إلى الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. واستمع فائدة أيها الطالب، متى أتى النفي بصيغة الاستفهام فإنه نفي متضمن للتحدي، كأن المتكلم يقول لك: ائتني بأحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فيكون الاستفهام الواقع موقع النفي أعظم من النفي المجرد. وهذه فائدة موجود لها أمثلة كثيرة في القرآن، إذا أتى النفي بصيغة الاستفهام كان أنت لا أجلس أخي، أحسنت بارك الله فيك، استرح، كان متضمنا للتحدي وكان أبلغ من النفي المجرد. طيب وهذا أمثلة كثيرة في القرآن. لا من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من يبين لي مرجع هذه الضمائر؟ وهم عن دعائهم غافلون. نعم الضمير يعود على من؟ نعم فيها ضمير مستتر لأنها اسم فاعل يعود على الدعاة. على المدعوين. طيب يعني وهؤلاء المدعوون غافلون عن دعاء الداعي لا يسمعونه ولا يقدرون على إجابته. إذن دعاء غير الله سفه في العقول وضلال في الديانات. سفه في العقول وضلال في الديانات. فالإنسان الذي يأتي إلى صاحب القبر يدعوه يا سيدي يا مولاي إنني قد تزوجت منذ 20 سنة ولم يأتني ولد، هات الولد، ماذا نقول له؟ نقول هذا سفيه عقلا وضال دينا، لأن صاحب هذا القبر جثة ميت هامد لا يملك والله لنفسه نفعا ولا ضرا، كيف يملك لغيره؟ أنت بالأمس تصلي عليه صلاة الجنازة وتقول اللهم اغفر له وارحمه، كيف اليوم تجعله إلها تدعوه ليكشف عنك الضرر؟ سفه عظيم. لكن قد يقول أنا دعوت هذا السيد الولي وأنا أتنازل الآن حينما أقول أنه ولي لأني لا أدري عنه، قد يكون من أولياء الشيطان مضلا للناس بهيئته التي تدل على تقواه وهو أبعد الناس عن التقوى، لكن ما علينا من هذه، هذه شيء إلى الله عز وجل. إنما نقول لهذا الداعي كيف تدعو من لا يملك لك نفعا ولا ضرا، فيقول إني دعوته يوما من الأيام وقلت إن لي 20 سنة متزوج فأعطني ولدا، أرزقني ولدا، فجامع زوجته ومن ليلته حملت. قال هذا دليل على إيش؟ على أنه استجاب دعوتي. أصبر يا أخي، هذا دليل على أنه استجاب دعوتي. نقول لا يمكن هذا إطلاقا. وربنا الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يمكن. ولكن هذا فتنة من الله عز وجل، فتنك بها. وحصل هذا الشيء عند دعائه لا بدعائه، انتبه عند هنا للظرفية، لا بدعائه أي لا بسبب دعائه. وهذا قد يقع فتنة للعبد. أرأيتم الآن الفتنة التي وقعت للصحابة رضي الله عنهم وهم محرمون، والمحرم يحرم عليه الصيد، توافقون على هذا؟ المحرم يحرم عليه الصيد، صيد البر، هذا الدليل. ما دمت نبهتنا على هذا القيد، لا، وحرم عليكم، أحسنت، أسرع. أرأيتم الابتلاء؟ أرسل الله عليهم الصيد، تناله أيديهم ورماحهم، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. يمسك الإنسان الصيد باليد إن كان من الزواحف، ويدركه بالرمح إن كان من الطائر، بينما الطائر لا يدرك إلا بالسهم، والزاحف لا يدرك إلا بالرمح. لكن الله ابتلاهم حيث سهل عليهم صيد البر. لماذا؟ ليعلم الله من يخاف بالغيب، ليعلم علم مجازات وثواب، وليس علم إدراك، لأن الله عز وجل يعلم ذلك في بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. ماذا جرى من سلفنا رضي الله عنهم؟ أمسكوا الصيد أم تركوه؟ جيبوا جماعة، تركوه قطعا، تركوه لم يصيدوه، لأن الله تعالى حرمه عليهم. والصحابة أشد الناس امتثالا لأمر الله ورسوله، وسأذكر قصة الآن عجيبة إن شاء الله تعالى. المهم أنهم أن الله ابتلاهم بهذا الصيد وسهولة أخذه، ولكنهم تركوه. ابتلاء آخر وقع لبني إسرائيل، أقول لكم لتعرفوا الفرق بين هذه الأمة وبني إسرائيل والأمة الغضبية بني إسرائيل. حرم الله عليهم